الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الطلاق البدعي. الطلاق البدعي، فقد عرفنا أن الطلاق يعني إما أن يكون سنيا، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بدعيا، يعني مخالفا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الطلاق وعدده وطريقته. قال: الطلاق البدعي. قال: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. الطلاق البدعي يعني بدعيته إما أن تكون من جهة عدد التطليقات، أنه جمع ثلاث تطليقات في كلمة واحدة، يعني كأن يقول إيه: أنت طالق ثلاثة، أنت طالق إيه ثلاثة، فيجمع التطليقات في كلمة واحدة. أو يطلقها ثلاثا، أو أن يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أيضا نفس الشيء، سواء جمع ثلاث تطليقات في لفظ واحد فقال: أنت طالق ثلاثا، أو كرر كلمة الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد من غير يعني أن يراجعها، يعني مش طلقها مرة وبعدين راجعها وبعدين طلقها لا، قال: أنت طالق، وبدون أن يراجعها من هذا الطلاق راح قال: أنت طالق مرة ثانية، وبدون أن يراجعها من الطلاق الثاني قال: أنت طالق مرة ثالثة. قال: أو يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه. كذلك نوع آخر من الطلاق البدعي هو أن يكون قد طلقها في وقت الحيض، أو طلقها وهي في وقت النفاس اللي هو الدم الخارج بسبب الولادة، أو أن يكون طلقها في طهر جامعها فيه، يعني الطهر حصل بينهما فيه جماع، الطهر اللي هو ما بين الحيضتين، فإذا كان جامعها في هذا الطهر فتطليقها فيه يعتبر من الطلاق البدعي. يبقى إذن الطلاق البدعي الآن نستطيع أن نقول هو نوعان، يعني نوع بدعيته جاءت من جهة كونه طلق أكثر من طلقة واحدة، طلق أكثر من طلقة واحدة، يعني بدعيته من جهة العدد أنه طلق أكثر من طلقة واحدة، يعني سواء حتى لو طلق تطليقتين مش ثلاثة برضو يعتبر طلاقا بدعيا، يعني حتى لو أنت طالق مرتين أو طلقتين أو أنت طالق أنت طالق، فكون طلق أكثر من مرة في لفظ واحد أو في نفس المجلس يعني بدون رجعة بين التطليقات، فهذا نوع بدعيته من جهة العدد. وفي نوع آخر من الطلاق بدعيته من جهة توقيت، من جهة وقت إيقاع الطلاق، من جهة وقت إيقاع التطليق، إن الوقت الذي أوقع فيه التطليق كانت المرأة فيه حائضا، أو كانت في طهر قد جامعها فيه، أو كانت في وقت نفاس، فهنا هذا الطلاق يكون بدعيا بسبب الوقت الذي وقع فيه الطلاق، وقت غير مشروع. فطبعا يقابل الطلاق البدعي الطلاق السني. الطلاق السني معناه إذن أنه يطلقها طلقة واحدة فقط، يقول لها: أنت طالق، مرة واحدة فقط، يبقى من ناحية العدد، وكذلك من ناحية الوقت يختار طهرا لم يجامعها فيه، يعني في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع، يعني إذا أراد أن يطلق وكانت امرأته حائضا ينتظر حتى تطهر من الحيض، ثم قبل أن يحصل بينهما جماع يطلق. واضح؟ قال: وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. طبعا في الحقيقة هنا هو العبارة حتى يكون فيها تدقيق، هو الذي أجمع عليه العلماء أن الطلاقة البدعية حرام، اللي هو النوع الثاني من الطلاق البدعي اللي هو في الحيض أو في النفاس أو في طهر جماعة، في هذا الذي أجمع العلماء على أنه إيه حرام. أما مسألة جمع التطليقات في لفظ واحد أو كذا فهذا ليست مسألة إجماع، وهذه سيأتي الكلام عليها لاحقا. فهو هنا يعني شرع في الحديث عن كون الإنسان يطلق في حيض أو في طهر جماعة فيه أو في وقت النفاس، فهذا النوع من الطلاق البدعي أجمع العلماء على أنه حرام وأن فاعله آثم. لكن هل يقع أو لا يقع؟ هنا قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع. إذن جمهور العلماء قالوا الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جماعة فيه هذا الطلاق محرم ولكنه يقع، ماشي؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. الأئمة الأربعة قالوا التطليق في الحيض أو في طهر جماعة فيه أو في وقت النفاس هذا طلاق محرم ومن فعله آثم، ولكن هذه الطلقة واقعة ومحسوبة عليه. واستدلوا بالأدلة التالية، هذه حجة جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعة يعني هنا لهم حجج يعني استدلوا بها. الدليل الأول قال أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة. أن الطلاق البدعي رغم أنه محرم إلا أنه طلاق، إلا أنه طلاق، والأصل في الطلاق أنه يقع. الإنسان قال لامرأته أنت طالق، فالأصل أنه إيه داخل تحت النصوص العامة، الطلاق مرتان وكذا، فإمساك بمعروف أو تسرية، يعني النصوص العامة التي فيها أن من طلق امرأته فقد طلقت المرأة. فقالوا كونه محرما هذا لا علاقة له بكونه يقع أو لا، فقالوا هو محرم لكنه يقع في نفس الوقت. اثنين قالوا تصريح ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال تصريحه بأنها حسبت تلك الطلقة. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو نفسه صاحب القصة اللي هو طلق امرأته وهي حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها وأنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وبعدين ابن عمر رضي الله عنهما سئل، قيل له أحسبت عليك تطليقة؟ ابن عمر نفسه سئل يعني قيل له أحسبت عليك تطليقة؟ قال نعم حسبت علي تطليقة. فإذا ابن عمر نفسه هو صاحب القصة اللي وطلق امرأته وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأمر أن هو يراجعها وبعدين يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. فلما سئل هل حسبت عليك تطليقة؟ قال حسبت علي تطليقة، فمعناه أنها وقعت يعني. طيب هذا الرأي الأول، وهو كما ذكرنا قول يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع. بعض العلماء قالوا الطلاق البدعي لا يقع، ومنع اندراجه تحت العمومات. قالوا صحيح هو طلاق لكن هذا الطلاق لا يقع وليس داخلا تحت عموم النصوص يعني التي تفيد أن من طلق امرأته وقع الطلاق، فهذا ليس داخلا فيها. قال لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال تعالى فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن، وجاء في تفسير فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه، لأن معنى لعدتهن يعني مستقبلات العدة، بحيث أول ما تطلق تبدأ احتساب العدة من لحظة التطليق، تبدأ احتساب. فهي لو طلقت في طهر لم تجامع فيه يبقى إذن تبدأ احتساب العدة، لو قلنا العدة ثلاث حيضات مثلا فتبدأ احتسابها أول حيضة تأتيها تكون محسوبة من ضمن، لكن لو طلقت في الحيض الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، أو طلقت في طهر جامعها فيه هذا الطهر الذي جمع فيه لا يحتسب من العدة. فمعنى فطلقوهن لعدتهن يعني فطلقوهن في وقت يمكن احتسابهم من العدة، وتطبيق هذا أنه يطلقها في طهر لم يجامع حدث. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها، مره فليراجعها. طبعا هي في الحقيقة عبارة مره فليراجعها يستدل بها الأئمة الأربعة على أن التطليقة وقعت، على أن التطليقة وقعت. قالوا لأن الرجعة هو طلقها وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مره فليراجعها. فهو الأئمة الأربعة قال لك الرجعة معناها لا تكون إلا بعد وقوع طلاق، كيف يراجعها والطلاق أساسا ما وقع؟ فأخذوا الرجعة على أنها رجعة يعني بالمعنى الشرعي. الرأي المخالف للأئمة الأربعة هو رأي ابن تيمية رحمه الله وبعض الإيه الصحابة والتابعين، يعني له ابن تيمية له سلف يعني من الصحابة والتابعين اللي هم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس رحمهم الله، يعني هؤلاء ورأي ابن تيمية. فالذين قالوا لا يقع يعني فسروا يعني مره فليراجعها بأن الرجعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، يعني مره فليراجعها يعني قالوا أن الطلقة أصلا لم تقع، ومعنى فليراجعها يعني ليستبقيها في البيت و يعني وليبقى معها حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه ثم بعد ذلك يطلقها. فقالوا فليراجعها ليس بالمعنى الشرعي للرجعة اللي هي يعني ارجاع المرأة بعد طلاق، ولكن فليراجعها يعني فليبقها في عصمته وليستمر معها على أساس أن هذه الطلقة لم تقع. قال: وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك وهو لا يغضب مما أحله الله. صح أنه غضب عندما بلغه ذلك وهو لا يغضب مما أحله الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما بلغه يعني أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستدل بغضبه على الشيء لما عندما بلغه على أن هذا الشيء يعني محرم أو مخالف للشريعة. قال: وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما أنها حسبت، قال: فلم يبين من الحاسب لها. وهنا يعني بينقل حجة ابن تيمية ومن وافقه، بيناقشوا الأئمة الأربعة يعني لما ابن عمر قال حسبت علي تطليقة، فيقولون لم يبين من الحاسب لها، هل الذي حسبها تطليقة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ابن عمر لما قال حسبت علي تطليقة ربما يقصد شخصا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام حسبها عليه تطليق. قال: بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. قال: وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأتي من تكلم عليها بطائل. يعني في ناس يعني تكلموا في هذا السند، لكن الصواب انه اسناد صحيح. وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني المناقشة يعني قوية بين الفريقين، الفريق الأول فيه الأئمة الأربعة وأصحابهم، فهم في الحقيقة الأئمة الأربعة وأصحابهم في الرواية اللي هي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، ردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. هنا لم يرها جاية بإيه؟ بالضمير، يعني لم يرها، لم يرى ماذا؟ هو هنا ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه فهموها لم يرها شيئا، يعني لم يرى التطليقة شيئا، يعني أنه ما عدهاش تطليقة، هكذا فسروها يعني. قالوا لم يرها شيئا يعني لم يعتبرها تطليقة. لكن الأئمة الأربعة فسروها قالوا لم يرها شيئا، يعني لم يرى هذه الحيضة من ضمن الإيه العدة، يعني لم يرها. قالوا الضمير مش بيعود على التطليقة ولكن بيعود على الحيضة، أنه طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، يعني لم يرى أن هذه الحيضة داخلة في العدة، فهي عدتها ثلاث حيضات ليس من بينها الحيضة اللي طلقت إيه فيها. يعني 3 حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها، فلم يرها شيئا أو لم يعدها شيئا اللي هي الحيضة، يعني إن هذه الحيضة غير محسوبة من ضمن التطليقات. فهذا فهم الأئمة الأربعة لهذا الحديث. وفي الحقيقة أن أيضا في يعني رواية تؤيد هذا الفهم اللي هو فهمه الأئمة الأربعة، أن هو جاء فيها بلفظ إيه ولم يعتد بتلك الحيضة، يعني في رواية لم يرها شيئا لم يعدها شيئا، وفي رواية لم يعتد بتلك الحيضة، فمعناها أن لم يرها أو لم يعدها اللي هي الحيضة، يعني أن هي مش معدودة من ضمن العدة. لكن هو ابن تيمية رحمه الله هو فهم انه ايه لم يرى شيئا لم يعد، انما ان الضمير جعله يرجع على الطلقة، يعني انه لم يحتسب الطلقة. قال: وهي مصرحة بان الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنهما، لان الحجة في روايته لا في رأيه. هو طبعا ايه على فهم يعني ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ومن معه، يصبح هناك تعارض بين، يعني اصبح هناك تعارض بين قول ابن عمر حسبت علي تطليقه وبين حديث لم يرها شيئا او لم يعدها شيئا، فاصبح تعارض. فهم ابن تيمية رحمه الله ومن معه قال لك والله لم حسبت علي تطليقه هذا رأي ابن عمر، ولم يعدها شيئا او لم يرها شيئا هذا ايه روايته، فروايته مقدمة على رأيه. لكن على رأي الأئمة الأربعة قالوا أصلا ليس هناك تعارض بين روايته ورأيه، لأن إيه ابن عمر لما حسبت علي تطليقة معناها التطليقة محسوبة، لما طلقها في الحيض محسوبة، ولما قال لم يرها شيئا أو لم يعدها شيئا يعني لم يعد الحيضة، لأنه قال في الرواية الأخرى لا تعتد بتلك الحيضة، فهنا ليس هناك تعارض، إن الحيضة اللي طلقت فيها ليست محسوبة من ضمن العدة، ولكن التطليقة محسوبة وواقعة. قال: وأما الرواية بلفظ مره فليراجعها ويعتد بتطليقة، ويعتد نعم مره فليراجعها ويعتد بتطليقة، هكذا عندكم؟ نعم. قال: فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة، ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي في كتاب اللي هو زاد المعاد، الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير له. قال: وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا تثبت الحجة بشيء منها. يعني لو استمع الروايات السابقة هذه الثابتة يعني، وبعدين قال إلى جانب الروايات الصحيحة في بعض الروايات يعني فيها ضعف يعني في قصة حديث ابن عمر يعني. لكن قال: والحاصل أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له طلاق بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولا خلاف أيضا أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما خالف ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو رد لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو حديث متفق عليه. قال: فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها، وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ومقيد به، لا يقبل منه ذلك إلا بدليل. يعني هنا إيه من حجة ابن تيمية رحمه الله من وافقه، وقال هذا الطلاق يعني بدعي، وأنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ومعنى أنه بدعة معنى أنه لا يقع ولا يحتسب ولا يعتد به في الشرع وكذا يعني. لكن الفريق الأول اللي هو الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا يعني هو صحيح طلاق بدعي ومحرم وكل شيء، لكن من جهة أنه يقع فهو إيه واقع ومحسوب على صحيح. قال: من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع، من الذي ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع؟ قال: وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طبعا في الحقيقة نسبة هذا الرأي إلى ابن عمر محل يعني نظر، يعني لأن إيه يعني هذا مبني على فهمهم يعني يعني لكن ابن عمر يعني ثبت عنه أنه هو قال حسبت علي تطليقة وأنه كذا، ففي الحقيقة نسبة هذا الرأي لابن عمر محل يعني شك يعني وليست ثابتة يعني. وسعيد بن المسيب وطاووس من أصحاب ابن عباس، طاووس ابن كيسان من فقهاء التابعين من تلاميذ ابن عباس، وبه قال خلاس بن ابن عمر عندكم؟ نعم. وأبو قلابة من التابعين، وهو اختيار الإمام ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي من فقهاء الحنابلة، من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت. قال والظاهرية أيضا، الظاهرية يقولون أن طلاق في الحيض لا يقع وكذا. وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية وكذلك يعني ابن القيم وابن حزم وآخر. فإذا هذان الرأيان، يبقى إذا خلاصة أن مسألة المرأة إذا طلقت وهي حائض أو في طهر جمعت فيه أو كذا أو في أثناء النفاس، فهذا الطلاق الأئمة الأربعة قالوا يقع، هو طلاق محرم باتفاق العلماء، لكن الأئمة الأربعة قالوا يقع. وهناك رأي آخر كما ذكرنا، بعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية والظاهرية وبعض التابعين وكذا قالوا لا يقع هذا الطلاق. فإذا يعني من ناحية التطبيق العملي في الحقيقة، إذا كان يعني مرات تأتي حالات يعني رجل طلق امرأته أو كذا، إذا كانت هذه الطلقة وهي حائض أو في طهر جماع، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو كذا، فمن باب الاحتياط يعني نحتسبها عليه تطليقة يعني، هذا الرأي الذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وكذا، فنأمره أنه يراجعها وكذا من باب يعني الاحتياط وكذا. إذا كان يعني مرات تكون الحالة إنه هو مثلا طلق امرأته 3 تطليقات وفيه واحدة منهم مثلا أثناء الحيض، وإذا احتسبنا هذه الطلقة يعني سنقطع عليه طريق إرجاع امرأته وتتشتت الأسرة وكذا، وخاصة مثلا في بلاد الغرب هنا يعني الأولاد مثلا ربما ضاعوا في هذه البلاد وكذا، فيعني في هذه الحالات يعني يمكن أن نحيله على فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، يعني نقول له يعني لأن المفتي يعني له أن ينقل فتوى فقيه معتبر وكذا ويحيل عليه يعني، فنقول ابن تيمية رحمه الله وبعض الحنابلة وبعض التابعين وكذا قالوا أن هذا الطلاق لا يقع ولا يحتسب وكذا، بحيث نسيح له هذه الرخصة يعني لاستمرار الأسرة يعني ومنع تشتتها وكذا. طيب، قال طلاق الحامل. طلاق الحامل، قال يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء، بالنسبة للحامل يجوز تطليقها في أي وقت شاء حتى لو كان يعني جامعها أثناء الحمل، لأن هنا ليس هناك مسألة طهر لم يجامعها فيه أو كذا، المرأة إذا هي حامل فالحامل لا تحيض عادة، طالما هي حامل فلا يأتيها الحيض، فحتى لو كان يعني حصل بينهم جماع أثناء الحمل وكذا ثم أراد أن يطلقها وهي حامل فله أن يطلقها في أي وقت شاء، يعني لا ننظر إلى مدة الحمل على أنها طهر جامعها فيه أو كذا، لأنه خلاص هي الآن أثناء الحمل ليس هناك لا طهر ولا حيض، يعني هي لا تحيض، هي في طهر متصل تعتبر يعني تصلي وتصوم وكذا، هي في طهر متصل منذ أن حملت، يعني ليس هناك حيضات تحيضها أثناء الحمل، فبناء على ذلك الحامل إذا طلقها له أن يطلقها في أي وقت شاء. قال لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، يعني في نفس قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض انه سمنها عن ذلك لكن قال إذا أراد أن يطلقها فليطلقها إما وهي طاهر من المحيض أو وهي حامل. واضح؟ فدل هذا على جواز تطليق المرأة وهي حامل. قال وإلى هذا ذهب العلماء إلا أن الأحناف اختلفوا فيها، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث. هنا يعني طبعا دي مرتبطة بمسألة إيقاع أكثر من تطليقة، إذا أراد أن يطلق امرأته أكثر من تطليقة وهي حامل. فالإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف قالوا إذا أراد أن يطلق امرأته مثلا تطليقتين أو ثلاث تطليقات وهي حامل، يبقى هنا إيه؟ يجعل شهرا بين التطليقات، يطلقها مرة وبعدين بعد شهر يطلقها ثانية وبعد الشهر يطلقها ثالثة. إذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات وهي حامل فيجعل شهرا بينها. فإذا الإمام أبو حنيفة لا يعني لا يمانع يعني من إيقاع التطليق على الحامل، لكن من ناحية عدد التطليقات إنه إذا أراد أن يطلق أكثر من تطليقة سيرى أنه يجعل شهرا بين كل تطليقتين. نعم. إذا كانت حاملا وطلقها وأراد أن يراجعها، هي إذا طلقها وهي حامل فعدتها إلى أن تضع الحمل، فقبل أن تضع حملها في أي وقت يمكنه أن يراجعها. إذا طلقها مثلا طلقة واحدة وهي حامل ثم رغب أن يراجعها، له أن يراجعها في أي وقت قبل أن تضع الإيه الحمل. فإذا وضعت حملها يعتبر عدتها قد انقضت في هذه الحالة، لا يصح أن يراجعها في هذه الحالة إلا إنه يتزوجها يعني بعقد جديد ومهر جديد ولي وشهود وكذا، إذا أراد إيه يعني، لأن إذا أراد أن يرجع إليها يحتاج إلى زواج جديد يعني إذا وضعت الحمل. لكن قبل أن تضع الحمل يمكن أن يراجعها، لأن عدتها هي أن تضع الحمل. قال وقال محمد وزفر، وهما تلميذان للإمام أبي حنيفة رحمه الله، محمد بن الحسن وزفر من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحد، ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات. فهذا رأي صاحبي أبي حنيفة محمد وزفر، قال إذا كانت حاملا لا يطلقها إلا تطليقة واحدة وهي حامل، ويتركها حتى تضع الحمل ثم بعد وضع الحمل يوقع سائر التطليقات. طيب هذا مذهب الأحناف في موضوع يعني عدد التطليقات للحامل. قال طلاق الآيسة والصغيرة ومنقطعة الحيض. الآيسة اللي هي كبيرة السن التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر السن، والصغيرة اللي هي الزوجة إذا كانت صغيرة لم تصل إلى سن الحيض بعد. ومنقطعة الحيض يعني من انقطع عنها الحيض حتى لو كانت يعني شابة في السن الذي تحيض فيه المرأة عادة، لكن بسبب مرض أو شيء يعني انقطع عنها الحيض رغم أنها لم تيأس، يعني ما وصلت إلى السن الذي تيأس المرأة فيه عادة من الحيض. قال طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقا واحدا ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك. يعني هؤلاء ليس في حقهن طلاق بدعي من جهة يعني طلاق أثناء الحيض أو طهر جامعها فيه أو كذا، لأن هي لا تحيض. ففي هذه الحالة إذا امرأة يعني آيسة من المحيض أو كذا، يعني بغض النظر عن كونه متى جامعها آخر مرة أو كذا، لا يضر يعني في أي وقت يريد أن يطلقها له أن يطلقها، لأنه ليس لها حيض حتى ينظر أنه متى وقع الطهر الذي لم يجامعها فيه أو كذا، فله أن يطلقها في أي وقت بغض النظر عن متى آخر مرة جامعها أو كذا. يعني حتى لو حصل بينهم جماع وبعدها مباشرة رغب في تطليقها له أن يطلقها طالما هي آيسة من المحيض. واضح؟ الصغيرة ومنقطعة الحيض وكذا له أن يطلقهم في أي وقت، بس يطلق طلقة واحدة، يعني من جهة عدد التطليقات فهناك طلق سني وبدعي، السني أنه يطلقها تطليقة واحدة من جهة عدد التطليقات، والبدعة إذا جمع أكثر من تطليق. وأما من جهة يعني توقيت التطليق فليس هناك بدعية في أي وقت، فله أن يطلق في أي وقت في حق هؤلاء اللي هي التي لا تحيض، إما بسبب صغر السن أو كبره أو بسبب انقطاع الحيض. واضح؟ قال عدد الطلقات، عدد الطلقات. قال إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها 3 طلقات. إذا الزوج دخل بزوجته ملك عليها 3 طلقات، يعني له الحق أن يطلقها لغاية إيه؟ 3 مرات. قال واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 3 بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في طهر واحدة. في الحقيقة يعني الكلام هنا أيضا إيه؟ يحتاج إلى تدقيق شوية من الناحية العلمية، يعني من ناحية المؤلف يقول اتفق العلماء على تحريم جمع التطليقات 3 في لفظ واحد أو في طهر واحد، بس هو في الحقيقة هذا ليس اتفاقا وإنما هو رأي يعني أكثر الفقهاء، لكن هناك رأي آخر وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله، المذهب الشافعي، وكذلك إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، المذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد يقولون يجوز تطليق المرأة 3 تطليقات في لفظ واحد أو في طهر واحد، يعني يرون أن هذا أنه طلاق جائز وأنه ليس إيه؟ ليس محرما ولا بدعيا يعني. فعلى رأي الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الطلاق البدعي هو فقط من جهة توقيت الطلاق، أنه هو يكون في حيض أو في طهر جماعتي، لكن من جهة عدد التطليقات على هذا الرأي يرون أنه لا بدعية في جمع التطليقات 3 في وقت واحد. فالإمام الشافعي عنده لا إثم على من قال لامرأته أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إن هذا ليس طلاقا بدعيا عندهم، وإن كان يعني يعني من باب الأفضل أو يعني أنه يكره أن يجمع 3 تطليقات أو كذا، لكنه ليس محرما ولا بدعة ولا كذا، لأنه يعني بس مجرد أنه إيه يعني لا يزيد على الكراهة يعني التنزيهية. طيب حجة يعني الذين حرموا جمع التطليقات في لفظ واحد أو في طهر واحد بألفاظ متتابعة، يعني سواء كرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق في نفس الطهر أو كذا، أو بعبارة أخرى يعني قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول راح أوقع عليها طلاقا ثانيا أو ثالثا، فكل هذا من يعني الأمور المحرمة عند أكثر الفقهاء خلافا للشافعي وروايته. قال وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات 3 فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع لأنه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم، فهذا الطلاق يعني منهي عنه إما تحريما عند الجمهور أو كراهة عند بعض عند الشافعي، بسبب إيه؟ أنه يقطع باب فرصة تدارك الأمر وإصلاحه، يعني قد يندم الإنسان، فإذا كان طلقها مرة واحدة ثم ندم على ذلك يكون عنده فرصة، والشريعة يعني ما جعلت التطليقات 3 إلا لهذا الغرض، يعني إذا أوقع الطلاق مرة قد يندم على ذلك ويرغب في إصلاح الأمر فيكون عنده فرصة للرجوع، فإذا هو أنهى التطليقات المسموح له بها كلها في مرة واحدة فقد سد على نفسه باب الرجعة يعني. قال وفضلا عن ذلك فإن المطلق 3 قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا، يعني هو أضر بنفسه وأضر بالمرأة أيضا يعني. قال وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أقتله؟ يعني طبعا الناس ما أراد يعني هذا، أراد يعني أن ينكر صديع الرجل، لكن لا يصل يعني إلى القتل. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من صنيع هذا الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبعدين قال: فإن طلقها فالله سبحانه وتعالى شرع الطلاق يعني 3 مرات، على أساس أن كل طلقة بعدها يمكن أن يراجع المرأة أو يسرحها، فكونه يعني يجمعها في مرة واحدة فهذا من التلاعب بكتاب الله، يعني من إهدار يعني الحكمة والمقصد من تشريع جعل الطلاق يعني 3. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فجعله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا، يعني أن يطلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها. هنا ابن القيم رحمه الله يقول هنا اللعب بكتاب الله، أن الله تعالى لا يعني أراد حكمة، هناك حكمة من هذا التشريع ومقصد منه أن الإنسان إذا طلق يكون هناك فرصة لرد المرأة، فالذي طلق امرأته بكيفية يقطع بها على نفسه فرصة رجاعها، فهنا يعني كأنه أهدر هذه الحكمة يعني التشريعية وغير مقصد هذا التشريع. قال: وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة. يعني الله تعالى قال الطلاق مرتان، مرتان يعني مرة وبعدها مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة، عندما يقول أنت طالق ثلاثا فيجمع ذلك في مرة واحدة، فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ده تفسيره لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهري. فبهذا استدل الفقهاء الذين قالوا إن جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ممن فعل ذلك وسماه لعبا بكتاب الله. طبعا الرأي الثاني كما ذكرنا هو رأي الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، قالوا جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد يعني هو مكروه لكنه ليس بحرام. استدلوا على أنه ليس بحرام بأحاديث، يعني منها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها 3 وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يعني لم ينكر على مطلقها يعني أنه كيف طلقها 3 ولا كذا، يعني مثلا قالوا أقر ذلك يعني. وحديث آخر امرأة رفاعة القرظي برضو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن زوجها طلقها 3 وأنها تزوجت بعده رجلا آخر وتريد أن تطلق من الثاني حتى تعود للأرض، فقالوا برضو أن زوجها طلقها 3 والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وكذا. فالإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد فهموا هذه الأحاديث على أن التطليقات الثلاث أنها وقعت في مجلس واحد أو في لفظ واحد أو كذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر ذلك، فقالوا هذا يصرف أحاديث النهي عن التحريم إلى الكراهة. لكن الرأي الآخر قالوا أن لعل الأحاديث اللي فيها أن هؤلاء النسوة يعني طلقن 3 والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أو كذا، قالوا لعل المقصود انها كانت اخر 3 تطليقات يعني، وليس المقصود انها كانت في مجلس واحد او كذا، ان ربما انها طلقت في يعني طلقت ثم رجعت ثم طلقت ثم رجعت ثم طلقت، ما كان المقصود انها يعني طلقت في لفظ واحد او في كذا. قال واذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة، احنا طبعا ذكرنا انه ليس هناك اتفاق يعني، فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها 3 بلفظ واحد هل يقع أم لا. وإذا كان يقع فهل يقع 1 أم 3؟ ماشي. طيب احنا ممكن هنا ايه نستطيع ان نقول عندنا يعني مذاهب في هذه المسألة. اذا الرجل طلق امرأته 3 في مجلس واحد او في لفظ واحد، قال انت طالق 3 او قال انت طالق انت طالق انت طالق، عندنا مذهب يقول هذا الطلاق يعني حلال وهو ويقع 3، ان هذا الطلاق حلال ويقع 3. ده مذهب مين؟ مذهب الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد، قالوا هذا الطلاق يعني طلاق جائز وليس حراما وتقع 3 تطليقات. مع الكراهة يعني يكره انه يجمع 3، لكن يعني لا اسم عليه ويقع التطليقات 3. الرأي الثاني قالوا هو طلاق محرم ولكنه يقع 3 تطليقات. قالوا طلاق محرم ويقع 3 تطليقات، وهي الرواية الثانية عن الامام احمد ورأي الامامين مالك وابي حنيفة رحمهم الله. يبقى إذن نستطيع أن نقول أن الأئمة الأربعة يقولون إن من طلق امرأته 3 في لفظ واحد أو في مجلس واحد وقعت 3 تطليقات، بس هل هو حرام أو ليس بحرام هذا الخلاف بينهم، لكن أنه يقع 3 كل الأئمة الأربعة قالوا يقع 3 تطليقات. هناك يعني رأي ثالث يقول إيه؟ أن هذا طلاق محرم ولا يقع شيئا، طلاق محرم ولا يقع عليه أي شيء ولا حتى تلقى رحمة، وده رأي الظاهرية يعني. ورأي يقول هو طلاق محرم ويقع عليه طلقة واحدة، طلاق محرم ويقع عليه طلقة واحدة فقط، وده رأي ابن تيمية رحمه الله. رأي ابن تيمية يقول هو طلاق محرم وتقع عليه طلقة واحدة فقط، يحتسب طلقة واحدة يعني. يعني كأن عندنا 4 آراء يعني في هذه المسألة. قال فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، ويرى بعضهم عدم وقوعه، والذين رأوا وقوعه اختلفوا، فقال بعضهم إنه يقع 3 وقال بعضهم يقع 1 فقط. وفي ناس قالوا لا يقع شيئا لما الظاهرية، وناس قالوا يقع 1 فقط اللي هو ابن تيمية، وفي قالوا يقع 3 واللي قالوا يقع 3 بعضهم قال حلال وبعضهم قال حرام، بس يقع 3 اللي هم الأئمة الأربعة قالوا جمع 3 في لفظ واحد أو في مجلس تحتسب 3. طبعا المؤلف يعني أطال في النقاش هنا، والنقاش هنا مفيد يعني، لأن طبعا هذه المسألة يعني مسألة كبيرة، وسجن بسببها ابن تيمية رحمه الله، لأن لما قال انطلاق 3 يحتسب 1 كان وقتها الفقهاء يعني يعتبرون هذه مسألة إجماعية يعني ليس فيها نزاع، أن 3 تقع 3، فلما هو أفتى يعني أن 3 تحتسب 1 وكذا، فكان من ضمن المسائل التي يعني وشوا به إلى الحكام أنه ينقض الإجماع وكذا، وسجن بسببها. وسبحان الله يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان قاضيا في الخرج يعني مدينة الخرج في السعودية، وكان كل علماء السعودية يرون انطلاق 3 يقع 3 يعني، كما هو مذهب الإمام أحمد انطلاق 3 يقع 3، وكل المذاهب الأربعة على هذا وكذا. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان أخذ برأي ابن تيمية أن 3 تحتسب 1، وقالوا سجن يعني سجنوه 3 أيام أو شيء زي كده يعني في الخرج، وأثير عليه ضجة يعني علماء وقته وكذا، يعني كان لسه وقتها شابا يعني وكذا، وكان هذا الرأي يعني مخالفا للرأي المعمول به في البلد واللي عليه علماء. وبعدين يعني أخرجوا وكذا. طبعا حاليا معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد، قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية وكذا، أخذت تأخذ برأي ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق الثلاث يحتسب واحدة، يعني من باب الرخصة والتيسير على المسلمين وكذا يعني. وأصبح فهنا يذكر حجج الفقهاء في هذا الموضوع. قال: وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. بعض الفقهاء قال إذا كانت المرأة غير مدخول بها، يعني الشخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت، فقالوا تقع بس طلقة واحدة فقط. أما إذا كانت مدخولا بها فإنها يعني تقع ثلاث تطليقات. طيب، قال: استدل القائلون بأنه يقع ثلاثة. طبعا اللي فرق بين المدخول وغير المدخول إيه حجتهم؟ حجة اللي فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، قال لك اللي هي غير المدخول بها ليس لها عدة، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اللي هي غير مدخول بها ليس لها عدة، يعني فالإنسان إذا عقد على امرأة ثم قال لها أنت طالق، ممكن خلاص بانت منه، ممكن بعدها بلحظة تتزوج برجل آخر، أو بعدها بخمس دقائق تزوجت برجل آخر، ليس لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبالتالي بعض الفقهاء قال لك اللي هي غير مدخول بها إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقال لك لما قال لها أول مرة أنت طالق خلاص بانت منه وليس لها عدة، فلما قال أنت طالق المرة الثانية كان بيطلق امرأة أجنبية، هي خلاص أصبحت أجنبية عن بالمرة باللفظة الأولى، خلاص بانت منه ما أصبحتش امرأته. يعني لو ممكن في نفس هذه اللحظة لو أن أباها زوجها الشخص كان قال له زوجتك بنتي وقال قبلت في نفس اللحظة خلاص، فلما هو بيقول أنت طالق المرة الثانية كان الطلاق لم تكن المرأة محلا لإيقاع الطلاق، فبالتالي الطلقة الثانية والثالثة لم تقع. وقالوا برضو نفس الشيء لو قال أنت طالق ثلاثا، فلما قال أنت طالق يعني قبل ما يقول ثلاثا هي كانت انفصلت عنه يعني، وأصبح كلمة ثلاثا دي يعني لغو وكذا، لأنها تبين يعني عنه بطلقة واحدة وكذا إلى آخره. فبعضهم فرق يعني غير المدخول بها لو طلقها ثلاثا بتحتسب واحدة، أما المدخول بها فهي لها عدة، المدخول بها لها عدة، فلما قال أنت طالق هي لا تزال في العدة، أصبح لما قال أنت طالق يعني طلقت منه أصبح لها عدة لغاية ما تحيض ثلاث حيضة، فلما قال أنت طالق المرة الثانية كانت محلا لإيقاع الطلاق، ولما قال أنت طالق في المرة الثالثة كانت معتدة منه فهي محل لإيقاع الطلاق، فوقعت التطليقات الثانية والثالثة على هذا الرأي. قال: استدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بالأدلة الآتية. هنا حجة الأئمة الأربعة يعني اللي قالوا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث، استدلوا بالأدلة الآتية: واحد، قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا إن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه في الطلقة الثالثة. طبعا الآية يعني ليست يعني صريحة في أنه طلقها ثلاث مرات في لفظ واحد أو كذا، بس قالوا هم أخذوا بعمومها يعني إن طلقها الطلقة الثالثة قالوا سواء يعني كان في مجلس واحد ولا في مجالس، ولا الآية تشمل كل هذا. وقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. قال: فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث، لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين أو ثلاث. يعني أخذوا بعموم الآيات، يعني الآيات يعني الحديث فيها عن الطلاق ولم تحدد عدد التطليقات، فقال لك سواء واحدة اثنين ثلاثة كله يقع. وقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قالوا: فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعه. قالوا برضو هذه آية إيه؟ تشمل الطلاق بجميع صوره، إنه إذا طلق يعني تطليقتين فله أن يراجع، إذا طلق ثلاث تطليقات ليس له أن يراجع، بغض النظر عن كونه أوقعها في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في أو راجع بينها أو لم يراجع أو كذا. قال خمسة: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. رواه أحمد. طبعا هنا إيه هذا الحديث، يعني لما الأربعة استدلوا به، ابن تيمية رحمه الله يقول هذه حالة خاصة لحالة اللعان، هذه حالة خاصة والملاعنة لها أحكام خاصة لا تنطبق على المطلقات. اللعان اللي هو عندما يتهم الرجل امرأته بالزنا، والمرأة يعني أتت بطفل، حملت بطفل وكذا، والرجل يتهمها بأن هذا الحمل ليس منه وأنها زنت بغيره وكذا، فيتهمها بالزنا وليس معه الشهداء، فيشهد خمس شهادات، أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعدين هي المرأة إذا نكلت عن الشهادة لم تشهد هي ضده، فيقام عليها الحد بشهادته، إذا شهدت ضده فيسقط يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حصلت الملاعنة بين الطرفين بانت منه المرأة وحرم عليه الزواج بها أبدا، يعني أصبحت محرمة عليه تأبيدا بهذه الملاعنة، يعني أصبحت هذه المرأة يحرم عليه الزواج بها أبدا، يعني بعد حصول الملاعنة بينهما ويفرق بينهما، يعني هي الملاعنة تؤدي إلى التفريق بينهما وتصبح هذه المرأة محرمة عليه على التأبيد، حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها ولا أيا كان الأمر يحرم عليه أن يرجع إليها أبدا. والولد هنا لا ينسب إلى الأب الذي لاعن، وإنما ينسب إلى أمه، يعني يقال فلان ابن فلانة أو كذا، أو يعني لا ينسب إلى الأب الذي تبرأ من نسبة هذا الولد وكذا إلى آخره. فهنا الرجل الذي لاعن امرأته بعد أن لاعنها قال: هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، طلقها ثلاثا في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ابن تيمية رحمه الله يقول ان هذه كانت، يعني هو اصلا لما لاعنها فهي بانت منه وحرمت عليه تأبيدا وكذا، فالطلاق هنا ايه صار تحصيل حاصل. يعني لا قال ستة. قال: وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن. ماشي، إما يأتي بمعنى الحيضة الحيضة الأخرى أو بمعنى الطهر، يعني القرء اللي هو ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال يعني إيه أن الطلقة تكون في طهر لم يجامع فيه، لأن القرء بمعنى في كل قرء، يعني في كل طهر لم تجامعها فيه لك أن تطلقها. وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. قال: لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. طبعا بالنسبة لهذا الحديث قد رواه الدارقطني، هو هذه رواية لحديث ابن عمر، وفي سندها ضعف وتخالف الروايات الثابتة الأخرى اللي في صحيح مسلم وغيره من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ليست واضحة أنه لو طلقتها ثلاثا، يعني هل قال في مجلس واحد ولا في مجالس أو في يعني أوقات مختلفة، أو كان بينها رجعة أو ليس بينها، يعني الحديث ليس صريحا فيه. قال: سبعة، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة. طلق امرأته 1000 تطليقة. نعم صحيح، سيأتينا اللي هو، نعم، هو في اللي حصل انه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمادى الناس في موضوع التطليقات، جمع التطليقات، فصار الرجل يطلق امرأته 1000 ويطلق امرأته عدد نجوم السماء، يعني صار يقول له انت طالق عدد نجوم السماء وانت طالق. فهذا السبب ان عمر شدد في هذه المسألة وصار يوقع عليهم كله. يعني هو كان في رجل في عهد عمر قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء، وبعدين جاء يسأل ابن عباس، جاء يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يا ابن عباس، إني طلقت امرأتي عدد نجوم السماء. فقال ابن عباس: قال: يكفيك منها رأس الجوزاء. رأس الجوزاء دي 3 نجوم، يعني في 3 نجوم يقال لهم رأس الجوزاء. قال: يكفيك منها رأس الجوزاء وباقيها رد عليك. وباقيها رد عليك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وما يفعل لك ابن عباس؟ يرتكب أحدكم حموقته ثم يأتي فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وكذا إلى آخره. فقال له يعني، فهنا قال له عصيت ربك، يعني هنا بكونه يعني جمع 3 تطليقات في وقت واحد وكذا، وبانت منك امرأتك. يعني ابن عباس أفتى برأيه بقول ابن عمر، يعني بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الثلاثة تقع 3 يعني، فقال له بانت منك امرأتك. طيب نرجع هنا للحديث عبادة. قال: طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما 3 فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية: إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه 3 على غير السنة، و997 إثم في عنقه. هذا حديث أيضا في سنده ضعف، يعني هو في مصنف عبد الرزاق. حد منكم عنده تخريج للحديث في نسخته؟ النسخة عندك إيش قال فيها؟ ما كانت، نعم، يعني وفي سنده كلام يعني. قال: وفي حديث ركانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع، يعني أن ركانة كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، أظن هو كان طلق امرأته البتة أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عما أراد، يعني هل أراد بهذا اللفظ يعني واحدة ولا 3 أو كذا. قال: وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاثة لوقع. قال: وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة. ده مذهب يعني أكثر الصحابة وأكثر التابعين ومذهب الأئمة الأربعة. إن طلاق الثلاث يقع ثلاثة، وإن إذا طلق طلقتين في لفظ واحد أو في مجلس واحد وقعت إيه تطليقتين. وكذلك نفس الشيء أيضا لو إنه طلق يعني قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، يعني لما طلق الطلق الأول قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق الأول، إذا أوقع طلقة ثانية أو ثالثة وقعت إيه أي طلقة يوقعها قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول تقع إيه الطلقة الثانية، وإذا أوقع ثالثة وقعت الإيه الثالثة، طالما يعني حتى لو لم يكن بينها رجع يعني. الرأي اللي هو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو رأي يعني بعض التابعين وكذا، اللي هم قالوا إن طلاق الثلاث يقع واحدة فقط، فقالوا إن إذا طلق يعني طلقتين أو ثلاث تطليقات سواء في لفظ واحد أو في مجلس واحد، يعني سواء في لفظ واحد قال أنت طالق ثلاثة، أو في مجلس واحد قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو حتى لو في مجالس متعددة يعني وهي في أثناء عدتها من الطلاق الأول قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق الأول، لو أوقع عليها طلقة ثانية أو طلقة ثالثة وليس بين هذه التطليقات رجعة، يعني مش إنه هو راجعها وبعدين رجع، لا يعني طلقها طلقة وبدون أن يراجعها قبل انقضاء عدتها من هذا الطلاق، يعني لو بعد شهر ولا شهرين وهي لا تزال في عدتها من الطلاق الأول راح أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة، إن هذه الثانية أو الثالثة لغو يعني لا تحتسب، لا تحتسب ولا يقع عليه إيه شيء يعني. فإذا الطلاق يعني حتى تحتسب عليه طلقة ثانية أو ثالثة لا بد أن يكون فيه يعني رجعة بين التطليقتين، إنه يطلقها وبعدين إذا حصل بينهما رجعة ثم طلقها طلقة ثانية هنا تقع الثانية. أما لو هو طلقها وأثناء عدتها من الطلاق الأول أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة لا تحتسب. وكذلك إذا قال أنت طالق ثلاثا أو كرر اللفظ في نفس المجلس تحتسب واحدة فقط بس. قال أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة فقط فقد استدلوا بالأدلة الآتية. أولا ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال نعم. قال إيه نعم، يبقى أبو الصهباء من التابعين قال لابن عباس، ابن عباس كان يحكم ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا يعني، فهو ابو الصهباء قال له الم تعلم ان طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر وجزءا من خلافة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. اذا هذه الشهادة من ابن عباس ان طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال وروى عنه ايضا، روى مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ابن عباس يقول كان الطلاق طلاق الثلاث يحتسب واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وأول سنتين من خلافة عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، كان لهم يعني مهلة وفرصة للرجوع وهم إيه قطعوا على أنفسهم هذه الفرصة، لأن الطلاق إنما شرع ثلاثا حتى يكون للإنسان فرصة إنه هو إيه إذا غير رأيه يراجع امرأة، فهم استعجلوا ولم يستفيدوا بهذه يعني الفرصة التي أتيحت لهم، يعني ضيعوها على أنفسهم بتلفظهم بالتطليقات يعني الثلاث في المجلس الواحد أو في اللفظ الواحد. فلو أمضيناه عليهم، قال عمر فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات. وهنا إيه يعني كما ذكرنا قبل قليل إن كان الأمر يعني أنه هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، كان اللي يطلق امرأته ثلاثا تحتسب واحدة. ودي طبعا أقوى حجة لإيه؟ لابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، أن العبرة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في عهد عمر رضي الله عنه الناس يعني تمادوا في هذا الأمر واستهانوا به، وصار أحدهم إيه وانتشر في الناس وفشى فيهم أنه يطلق امرأته ألفا ويطلق امرأته عدد نجوم السماء وكذا، وفشى فيهم تطليق الثلاث، صار خلاص كل اللي يطلق امرأته يقول أنت طالق ثلاث، أنت طالق، أنت، يجمع الثلاث في لفظ واحد وفي مجلس واحد. وهذا الأمر معصية، وهذا الأمر معصية يعني كما ذكرنا على رأي جمهور الفقهاء، يعني أن تطليق الثلاث محرم في لفظ واحد أو في مجلس واحد. فمن حق الحاكم أن يعزر على المعصية ويعاقب عليه. فهو عمر رضي الله عنه رأى أنه من باب يعني الاجتهاد ومن باب السياسة الشرعية وهو الخليفة والحاكم، فأراد أن يعاقب الناس على هذه المعصية حتى يرتدعوا عنها ويكفوها. فقال فلو أمضيناه عليهم يعني، وقرر إيه أن يعاقبهم بأنه من طلق امرأته ثلاثا يعاقبه بأنه يحتسبها عليه ثلاثا ويمنعه من مراجعة امرأته حتى يعني يرتدع الناس عن ذلك ويكفوا عن تطليق الثلاث في اللفظ الواحد أو في المجلس الواحد. فإذا هذا الأمر يعني إيقاع احتساب الثلاث واحدة كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول خلافة عمر، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي قرر أن يجعل التطليقات الثلاث، أن يجعلها ثلاثا على سبيل التعزير وعلى سبيل السياسات الشرعية. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وكذا. فمن هذا الباب إيه يعني أكثر الفقهاء يعني والأئمة الأربعة وأكثر فقهاء التابعين وكذا رأوا إيه أن يعملوا بسنة عمر رضي الله عنه في هذا الباب، وأخذوا بها وجعلوا الطلاق ثلاثا يحتسب ثلاثا عملا بقضاء عمر يعني وسنته وكذا. لكن الفريق الآخر قال يعني طالما كان الثلاث تحتسب واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا إيه لنا أن نرجع بالحكم إلى أصله وإلى ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثانيا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا، فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. فراجعها. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث إيه؟ أيضا واضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب الثلاث واحدة، احتسب الثلاث واحدة، أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، واحتسبها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ طلقة واحدة، وأذن له أن يراجعها. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وذكر يعني الجزء والصفحة، وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله. ممكن إيه نجعله في الدرس القادم إن شاء الله عشان دخل وقت العشاء. الدرس القادم إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه المسألة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.